بارك الله فيكم. سائل يقول بالنسبة للتمتع ذكرتم أن التمتع هو جمع بين العمرة والحج في سفر واحد، فبماذا ينقطع هذا التمتع؟ هل ينقطع التمتع بانقطاع السفر بالرجوع إلى البلد؟ فمثلا إذا كان الشخص من أهل المدينة وأتى بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة وأهل بالحج من المدينة، فهل يعتبر بذلك متمتعا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، ذكرنا أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، لكن الحكم غير معلق برجوعه إلى المدينة، لكن هذا في حق أهل المدينة، ولهذا نحن ذكرنا الوصف الدقيق في رجوعه إلى بلده. فصاحب أهل المدينة إذا رجعوا إلى المدينة رجعوا إلى بلده، ولكن الرجوع إلى المدينة لا يقطع التمتع لكل أحد، مثل أهل الشام، أهل اليمن، أهل مصر رجعوا إلى المدينة للزيارة، فهذا لا يقطع تمتعهم، وإنما يقطع التمتع الرجوع إلى البلد. من كان في الرياض، من كان في جدة قريبة ورجع إلى جدة انقطع تمتعه برجوعه إلى بلده، من كان من أهل المدينة انقطع تمتعه برجوعه إلى أهل بلده. وأما إذا جاء يعني من كان بعيدا من الأماكن البعيدة وذهب إلى مكة واعتمر ثم جاء للمدينة وبعض مدن المملكة وهو غير مقيم بها، فإنه لا ينقطع تمتعه بذلك. إذن المراد بالسفر الواحد السفر من بلده إلى الحج، وليس السفر نعم مثلا في أماكن نعم أخرى نعم داخل البلد. نعم، هذا هو قولهم أنه تمتع بنسكين في سفر يعني من بلده، وليس المقصود السفر الذي يكون داخل مناطق المملكة. هنا يقول إنشاء سفر، لا، سفره الذي أتى به من بلده. نعم. يقول سائل: نزلت في هذه الأيام إلى جدة في عمل، وفي نيتي أني إذا سنحت لي الفرصة نحج، فمن أين أحرم؟ هل أحرم من جدة؟ إذا وصلت إلى الميقات وأنت لم تعزم على العمرة وإنما ذهبت إلى جدة ولا تدري هل تعتمر أو لا، فمتى ما تجددت لك النية ونشأت لك نية فتحرم من المكان الذي أنت فيه، فإن كنت في جدة تحرم من جدة. نعم. يقول السائل: رجل طاف بوالده وسعى به في عربة وكان والده مريضا، فهل يجوز له طواف واحد في آن واحد لوالده ولنفسه؟ نعم، إذا نوى عندما يقوم بدفع العربية وهو يدفع والده الذي يكون في هذه العربية يريد بذلك الطواف فهذا يصح منه، لكن بعض الناس لا تكون له نية وإنما أتى ليدفع العربية التي يحمل فيها والده، إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم يقصد الطواف لا يصح عنه. أما إذا قصد الطواف ودفع العربية التي يحمل فيها والده فإن هذا صحيح. وكذلك الحامل، من حمل صغيرا أو رجل كبير في المحامل فإذا نوى بذلك الطواف مع الحمل نعم، وأما إذا لم يقصد إلا أن يطوف هذا الرجل فإنما الأعمال بالنيات، لا يصح الطواف إلا بنية. هل يجوز الصيام مع المقدرة على الهدي؟ لا يجوز، إذا كان قادرا على الهدي أن يشتري ويذبح فإنه لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عن الهدي. يقول: ما عدد أشواط طواف الوداع؟ كل الطواف الذي يشرع في الحج من طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع كلها سبعة أشواط، وكذلك من أراد أن يتنفل فالطواف كله سبعة أشواط، يعني ما يتعلق بالركن والواجب والمستحب. يقول: ما هو أفضل وقت لرمي الجمار؟ رمي جمرة العقبة أفضل وقت بعد طلوع الشمس من يوم النحر، هذه جمرة العقبة في أول يوم، وأما بقية الجمار فرميها بعد الزوال، وهذا كله وقت فاضل إلى غروب الشمس، هذا كله وقت فضيلة. وإذا رمى بعد غروب الشمس فهذا صحيح عند كثير من أهل العلم، لكن إذا رمى في النهار أفضل. يقول السائل: هل يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام في أيام التشريق؟ ذكر بعض العلماء أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا بأس أن يصوم في أيام التشريق. نعم. يقول السائل: المفرد أو القارن هل يجوز له أن يقدم السعي على طواف الإفاضة في يوم النحر؟ لا، لا يقدم السعي، وإنما يقدم الطواف، ولا بأس أن يقدم الطواف ولو بقي فترة يعني وجيزة، أو حتى طالت الفترة، كان يطوف الصباح ويسعى في العصر لا بأس بذلك، لكن يقدم السعي لا، سنة أن يقدم الطواف ثم يسعى بعده. بارك الله فيكم. يقول: هل يصح حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير؟ مشهور لكن ما أتذكر درجة الحديث. يقول السائل: الصفا والمروة أيهما يلي الكعبة؟ كلاهما يعني بجانب الكعبة، وكلما صعد الصفا أو المروة فإنه يستقبل الكعبة ويدعو، ولعل الصفا أقرب، الصفا أقرب للبيت. نعم، لعله يقصد يعني بعد الطواف بأيهما يبدأ، لعله يقصد هذا. بعد الصفا والمروة أيهما يلي الكعبة؟ إذا كان يقصد ما الذي يبدأ به يبدأ بالصفا، إذا كان مقصود البدء بالسعي يبدأ بالصفا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أتيت بعمرة من الميقات في المدينة، وكنت متمتعا بها إلى الحج، وجئت بها في أشهر الحج، ثم رجعت إلى المدينة وخرجت منها في أول يوم من ذي الحجة وأقمت بمكة، ففي هذه الحال هل يجوز أن ألبي بالحج من مكة وألبس إحرامي منها؟ نعم، أنت متمتع، لأن العمرة الثانية التي أتيت بها كعمرة المتمتع، دخلت مكة بعمرة في أشهر الحج، وبعد ذلك إذا تحللت منها تلبي بالحج من مكة، فتكون أتيت بعمرتين وحج، فأتيت بالتمتع وزيادة عمرة. نعم.